الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخيرته من عباده وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، فمحى الله به الظلمة وكشف به الغمة، وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. لا يزال حديثنا موصولا حول الشيعة، ذلك العالم المجهول. وعلى الرغم مما فضح من أسرار الشيعة من قبل أئمتهم المعتدلين فيهم أو الخارجين عنهم، لكن تبقى الشيعة عالما مجهولا بما تعنيه الكلمة. وقلت لكم في الدرس السابق، هناك كتاب بعنوان الماسونية، ذلك العالم المجهول، وأنا أقول الشيعة ذلك العالم المجهول، ولم أجد تضادا ولا تعارضا بين الاشتراك في هذا المعنى، إذا علمت أن المنبع واحد وأن الجذور واحدة وأن الأساس واحد وأن الأهداف مشتركة والأساليب واحدة. نعم، لمن قرأ قراءة متخصصة متمعنة أدرك أن الفساد الذي استشرى في عالمنا من ورائه اليهود ومن أدوات اليهود الشيعة ومن أساليب الماسونية الشيعة، وأن الفساد الذي انتشر سيما فيما يرتبط بأمر الفاحشة، انتشار الزنا، انتشار اللواط، انتشار ما يسمى بالشذوذ الجنسي بكل صوره، إذا رحت تقرأ في كتب الشيعة ووجدت أن هذه المنكرات وتلك الفواحش هي من أعظم القربات عند الله عز وجل في ميزان الشيعة، علمت لماذا انتشر الزنا، ولماذا انتشر اللواط، ولماذا استعيرت الفروج، ولماذا ارتكبت المحرمات وانتهكت الحرمات. شيء هو من أقرب القربات، وقد سمعتم في الدرس السابق نصوصا عجبة من الأحاديث الموضوعات التي كذبها الشيعة على رسول الله عليه الصلاة والسلام وعلى أئمتهم، حتى جعلوا أمر المتعة من أعظم القربات عند الله عز وجل. وكلما ازداد الإنسان تمتعا كلما ازداد في الجنة رقيا وعلى درجات، حتى إنه بكثرة تمتعه يكون برفقة سيد الكائنات سيدنا محمد عليه أفضل الصلوات وأزكى التسليمات. ولذلك كنت أتعجب إذا سمعت حكايات عن الزنا المنتشر في إيران أو في العراق، وأحيانا كنت أكذب محدثي وأقول ربما بالغ، لكن لما وقفت على بعض حقائق الشيعة ذلك العالم المجهول أدركت لماذا الرجل كان يذهب بابنته البكر ليدلل عليها، يطلب القليل من الدينارات الدراهم أيا كانت العملة لتأخذ حظها. والمصري لا يفهم أسرار الشيعة فيتعجب، رجل مسن ملتحي أشيب الشعر والأبيض شعر الرأس واللحية ويقدم ابنته رخيصة، لأن هذا المصري أو السني لا يعلم أن هذه المتعة هي من القربات عند الشيعة، ويتعجب كيف لرجل يفعل هذا ويساوم على ابنته، حتى إنه ليقول له كيف أنت تفعل هذا، يقول الأب هي ترغب ولا مانع عندي. طبعا لا يفصح أكثر من هذا. فلدهشة هذا المصري والذي لا دراية له بهذا العالم المجهول يرى أن هذا من التفريط ومن الفساد ومما أحدثه الإعلام في الناس، لكن في الحقيقة الإعلام بجوار المعتقدات الشيعية في هذا الجانب يعني متواضع جدا. لا يزال كلامنا عن المتعة عند الشيعة، وكنت قد ذكرت لهم دليلا من القرآن وهو قول ربنا الرحمن فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن بالمعروف. وقلت هناك رد على هذه الآية وانتهى الدرس السابق دون أن أرد على هذه الآية ودون أن أكمل الكلام عن نكاح المتعة. هذا الذي بدأ يستشري في مجتمعنا، لكن ليس باسم نكاح المتعة وإنما باسم آخر أنتم تعرفونه يسمى الزواج العرفي أو النكاح السري، والذي انتشر في أوساط الجامعات بين الطلبة والطالبات أو البنين والبنات بغير علم الأسرة وبغير علم ولي الأمر، فالأب آخر من يعلم، يفاجأ أن ابنته حامل من زواج عرفي. والمسألة أشبه ما تكون بالتربطات، طالب عاوز يضحك على بنت ياخذ اثنين معاه ويبقى كده في إجابة قبول من الولد والبنت، وهي راضية وهو راضي وانت مالك يا قاضي، وأصبح الزنا مدام بالتراضي بقى حلال مية مية. فكمان ده مش كده، هي راضية وهو راضي بس لا، ده في اثنين شهود كمان يكون مرتب معاهم ومربط المسائل ان هم يشهدوا له عشان هو كمان هيشهد له، وتمشي الحكاية كده، ويتحول الحرم الجامعي الى هرم جامعي، وينتشر الزنا في الناس باسم النكاح السري او الزواج العرفي، الزنا المقنن، الزنا المقنع، والذي هو صورة من صور نكاح المتعة عند الشيعة. وأنا أجد في نفسي اضطرابا أو تناقضا مع تساؤلات المتسائلين، بمعنى واحد يسألني وكأنه يتهم النيات، يا شيخ ما السر في الكلام عن الشيعة في هذه الفترة؟ يعني كأننا بعمل لحساب جهة معينة عشان أحارب الشيعة، أو لأنه الشيعة النهاردة ما شاء الله شدين حيلهم وبيعملوا حاجة كويس في العراق؟ مين قال؟ أنا أدعو لهم بالنصرة ليل نهار، وأفتح الإنترنت وأشوف عدد القتلى الأمريكان كل يوم وأفرح واحمد ربنا على هذا الانتصار وعلى هزيمة الامريكان داخل العراق. لكن ده حتى الجيش اللي سموه جيش المهدي واللي بيقوده مقتدى الصدر هو خارج على الشيعة، ليس له مرجعية شيعية، الشيعة كلها ضد هذا الجيش. فانا لا أتكلم عن الشيعة لأفت في عضد الشيعة الذين يحاربون الأمريكان. جيش المهدي ما هو إلا من وجهة نظري مجموعة من الشباب عندهم حماس ودفاع عن الوطن وحمية على الوطن، فقاموا يحاربون الأمريكان الذين احتلوا البلاد باسم تحرير العراق، احتلوا البلاد باسم تحرير البلاد وتطهير البلاد من الفساد والاستبداد والاستعباد. انما من قال ان ما يفعله جيش المهدي في العراق مرضي عنه من الشيعة، وخلي الشيعة كلها قامت ضد الاحتلال الامريكي، كلنا معها قلبا وقالبا، لكن انا بتكلم عن عقيدة. فلماذا انا اتكلم عن الشيعة الان؟ لأن هذا الفساد استشرى، لأنه مذ قامت للشيعة دولة وبدأوا يتنفسون الصعداء، لأنه مذ حربت الأصولية في السعودية وعلت نغمة العلمانية هناك، والشيعة تنفست والصوفية في السعودية تنفست بعد أن كان الكل يعمل في السراديب وجحور الديب، صار الآن صارت هذه الفرق تعمل علانية. ولئن كانت تعمل علانية في مثل هذه البلاد فكيف بغيرها من البلاد الأخرى التي تعيش عصر الحريات؟ وكانت الشيعة مكبوتة الأنفاس مع الخلافات السياسية في هذه البلاد، لكن الآن ما في. ولذلك الشيعة الآن تعمل ليس سرا وإنما علنا، ويحدثك كل من له أدنى اهتمام عن نفوذ الشيعة وانتشار الشيعة، وإنه أصبح في المؤسسات في المساجد في الأماكن المختلفة في تواجد شيعي وفي دعوة للشيعة، بعد أن كنا لا نسمع عن هذا. أول ما سمعنا يوم ما سمعنا قصة خطيب كبر الجامعة، كان أول داعية نسمع عنه بيدعو إلى المذهب الشيعي، وكان سرا، كان يوم ما يحب يدعو للمذهب الشيعي يقعد على قهوة، ما يدعوش في المسجد المعروف، ولغاية لما سجلت عليه الأحاديث التي كان يقولها في المقاهي وفي الغرز وفي البيوت، والحمد لله يعني قامت الدولة بجهد مشكور وبدور يذكر فيشكر ولا ينكر، وهذا للإنفاق. لكن أن نبدأ نسمع عن مخاطر التشيع الذي استشرى في الأقاليم في المحافظات في القاهرة العاصمة، هذا يستدعي منا أن نحصن أنفسنا، أن نحصن شبابنا. يا إخوة، نحن دائما وأبدا الآن صرنا في مرحلة فقط الدفاع، يعني حتى الحاجات اللي بتيجي عن طريق أجهزة الإنترنت تهاجم إسلامنا، إلى الآن نحن لا نستطيع أن نرد الهجوم ولو بصيغة الدفاع عن ديننا وعن أنفسنا، لأن لجنة الحرية الدينية في أمريكا شد حيلها تتدخل حتى في أنفاسنا. فالمسألة، لهذا أنا أتكلم عن التشيع وعن الشيعة حتى أحصن الشباب المسلم من هذا الخطر. أنا لا أهاجم الشيعة، أنا أحصن شباب أهل السنة. فكان لابد من معرفة هذا العالم المجهول. والحق يقال لعلي بدأت أعرف شيئا عن الشيعة وأنا في هذا السن، لكن أصدقكم القول أن علماء كبار بلغوا 80 من أعمارهم وفوجئوا أنهم مضى قطار العمر دون أن يعرفوا ما هي الشيعة، ظنا منهم أن الشيعة ما هي إلا فرقة كالصوفية أو حتى كالخوارج أو شيء من هذا القبيل. ومنهم من كان يدعو لمسألة التقريب بين أهل السنة والشيعة، ومنهم من كان ينظر إلى الشيعة على أنه خلاف في الفروع، مذهب من المذاهب، المذهب الجعفري ليكن كالمذهب الشافعي أو الحنبلي أو نحو هذا. ومع ما عند الشيعة من التقية، للأسف استطاعوا أن يعني يأخذوا فتاوى خطيرة من شيوخ كبار للأزهر في مثل الفتوى التي قالها الشيخ محمود شلتوت رحمه الله تعالى حين جوز التعبد في الفقه على المذهب الشيعي الجعفري على انه مذهب من المذاهب. وانا قلت قبل هذا القضية ليست قضية خلاف على فروع، قضية خلاف في الاصول. ما في اصل من الاصول نلتقي عليه، ما في قاعدة ننطلق منها. فالذين يسألون لماذا نحن نتكلم عن الشيعة، يكفي أن كل خطورة الشيعة والتشيع بغض النظر عن الأحداث الجارية. ثم إنه يا أخي لو افترضنا سوء النية إن أنا بهاجم الشيعة اللي هي واقفة ضد أمريكا في العراق، هجومي وعدم هجومي، كلامي وعدم كلامي، ما الذي يقدم أو يؤخر في المسألة؟ يعني انت شايف الشباب رايح يجاهد في جيش المهدي وكلامي بيورثهم التقاعس عشان يبقى في اتهام للنيات والسبب في ما السر يا شيخ في انك تتكلم عن الشيعة في هذه الفترة عشان امنع الشباب يروحوا يجاهدوا في جيش المهدي؟ مسألة ما انتوا عارفين البيرو غطاها زي ما بيقولوا. نصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام. عرفتم الكلام عن المتعة عند الشيعة والروايات المضحكة التي ذكرتها في المرة السابقة والتي لا أريد أن أكررها، لكن يبقى الكلام لتتمة هذه القضية الخطيرة التي تغير عنوانها من نكاح المتعة إلى الزواج العرفي وبدأ ينتشر. فنعوذ بالله، نسأل الله صلاح الحال، أركان المتعة وأحكامها عند الشيعة. نقل الملا فتح الله الكاشاني في تفسيره منهج الصادقين قائلا: ليعلم أن أركان عقد المتعة خمسة: زوج وزوجة، ومهر، وتوقيت، وصيغة الإيجاب والقبول. زوج وزوجة يعني رجل وامرأة. المهر القدر اللي هيتفق عليه، 10 جنيه مثلا ولا 100، ودي بترتبط حسب التوقيت، والتوقيت بالأسبوع، بالليلة، بالمرة أو المرتين، شهر، سنة، أكثر، أقل، لابد من ذكر التوقيت. بعد تحديد مين الطرف الأول، الرجل والمرأة، وذكر المهر اللي هيندفع والمدة اللي هيلتقوا عليها، يتم الإيجاب والقبول. رضيتي؟ رضيت. يبقى كده تم الزواج، لا في إعلان ولا إشهار ولا ولي ولا حتى الزوج. يعني ممكن اللي يتم معها زواج المتعة هذا تكون زوجة أصلا، فما فيش حاجة اسمها تستأذن من زوجها، ولا في حاجة اسمها تعتد، ربما تكون حاملة من زوجها الأول اللي هو تزوجها الزواج بنية الديمومة. لا، مسألة نكاح المتعة لا تزيد عن هذه الأركان، انه في رجل وفي امرأة، في مهر يتسمى قل او كثر على حسب مدة المتعة، فلا بد من ذكر التوقيت الذي يحسب بالمرات واقله مرة واحدة، او يحسب بالايام او بالشهور او كما يتفقون. وبعد هذا اعلان صيغة التراضي التي هي صيغة الإجابة والقبول: رضيتي؟ رضيت. انتهى. يقول الكاشاني ايضا بعد ذكر اركان نكاح المتعة او عقد المتعة: واعلم ان عدد الزوجات في المتعة ليس بمحصور. عندنا اقصى عدد للزوجات 4 في المتعة لا حصر له. قالوا: يسعه ان يتزوج متعة 1000 او 2000 او اكثر من ذلك ان شاء. يعني تقولش هو مثلا عيش لابيه. ولا يلزم الرجل النفقة والمسكن والكسوة، ولا يثبت التوارث بين الزوجين المتمتعين. وهذه الأشياء تثبت في العقد الدائم. ونقل أبو جعفر الطوسي قائلا: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن المتعة، أهي من 4؟ قال: لا، ولا من 70. وعن أبي عبد الله عليه السلام قال: ذكر له المتعة، أهي من 4؟ يعني 4 نسوة التي أباحها الله. قال: تزوج منهن 1000 فإنهن مستأجرات، لا تطلق ولا ترث، وإنما هي مستأجرة. ونقل الطوسي في مهر المتعة قائلا: وأما المهر في المتعة فهو ما يتراضيان عليه قليلا كان أو كثيرا. قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أدنى ما يتزوج به المتعة؟ قال: كف من بر، حفنة قمح. كف من بر يعني إيه؟ يعني حفنة قمح، تأخذها وتطحنها وتعمل بها رغيف عيش إذا كانت تكفي يعني. هذا ولا إجهاد ولا إعلان في المتعة كما نقل الطوسي في كتابه التهذيب: وليس في المتعة إجهاد ولا إعلان. ونقل الطوسي أيضا عن أبي جعفر عليه السلام قال إنما جعلت البينة في النكاح من أجل المواريث، وهنا لا مواريث، إذن لا بينة ولا إعلان ولا إشهاد. وذكر أبو جعفر الطوسي أيضا في التهذيب: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتزوج المرأة على وطأة واحدة، قال: لا بأس، ولكن إذا فرغ ليحول وجهه ولا ينظر. ما شاء الله، ما هذا الورع؟ ما دام مرة واحدة أول ما يخلص حرام عليه يبص عليه. شوف الدين ده ورع، يعني ما في زي كده أبدا. وعندهم لا بأس بالتمتع بالهاشمية من آل البيت. وذكر الكليني في الكافي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: جاءت امرأة إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه. طبعا ما عندهمش هم رضي الله عنه، ده احنا عشان تعودنا عليه، إنما هم يقولوا زي ما هم عاوزين. فقالت المرأة: إني زنيت فطهرني. فأمر بأن ترجم، فأخبر بذلك أمير المؤمنين علي، هنا قالوا عليه السلام، فقال: كيف زنيت؟ فقالت: مررت بالبادية في الصحراء فأصابني عطش شديد، فاستسقيت أعرابيا فأبى أن يسقيني إلا أن أمكنه من نفسي، فلما أجهدني العطش وخفت على نفسي سقاني، فأمكنته من نفسي. فقال أمير المؤمنين عليه السلام: تزويج ورب الكعبة. تزويج يعني زواج، ليس زنا، أصبح يعني إيه؟ زواج متعة، رضيت ورضية، والمهر شربة مية. طيب، فسبحان الله، انظر إلى هذا النص، كيف أن الهوى تغلب على الشيعة حتى نسبوا هذه الرواية إلى أمير المؤمنين الإمام الأول عندهم، أعظم إنسان في الوجود، فينسب إلى علي بن أبي طالب هذه الأكاذيب؟ أو يعقل أن يزني ظالم فاجر بامرأة مقهورة ويجبرها ويهددها بالموت أو أن تموت عطشا، فتضطر للاستجابة لكيده، فيعتبر هذا كله عند الشيعة تزويج شرعي، زواج ورب الكعبة؟ أوليس يفتح هذا بابا واسعا يدخل منه كل فاجر نذل، فيأخذ بأية امرأة شريفة كريمة ويضطرها بأية وسيلة لمثل هذا ليزني بها، ثم يكون ذلك عند الشيعة تزويجا؟ ويشهد الله أن الإسلام بريء من هذه الخبائث. إذن كأن هذه بقية من نصوص عند الشيعة تبيح لهم المتعة وتبين أحكامها، فضلا عن فضلها الذي سبق ذكره. استدلت الشيعة بخلاف هذه النصوص، حاولت يعني توجد قرآنا تبرر به هذه الجرائم، هذا الزنا، باسم الزواج، زواج العرف، زواج المتعة، نكاح المتعة. وبحثها عن آية لا لشيء إلا لأنها في قناعتها الداخلية أن كل ما ذكر إنما هي حديث مكذوبة موضوعة، سواء فيما نسبوه للنبي عليه الصلاة والسلام أو فيما نسبوه للأئمة. لذلك تحروا أن يوجدوا آية يبررون بها نكاح المتعة. وإخواننا القرآن الكريم يعني لمن أراد أن يستدل به على باطل يجد. يعني الذي قال ما قال ربك ويل للأولى سكروا وإنما قال ويل للمصلين، هو لم يفقد الدليل. بقول له اشرب يا جدع اشرب، قال له حرام الخمر حرام، ده فيها الويل وفيها العذاب فيها جهنم. فقال له لا، ما قال ربك ويل للأولى سكروا وإنما قال ويل للمصلين. طبعا ما كملش، الذين هم عن صلاة ساهون. واللي قال له انت هتصلي ليه وربنا بيقول لا تقربوا الصلاة، انما فيش ما بعدها، لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فمن هذا الباب، وانا سمعت فرقة من الفرق اللي هم من غلاة الصوفية عندنا اسقطوا عن انفسهم الصلاة. الاول اسقطوها عن الامام اللي هو يعني شيخ الطريقة. فابو شيخ الطريقة ما بيصليش ليه؟ لان الله يقول واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، وهو وصل لليقين من بدري، وصل من زمان، فيصلي ليه ويعبد ربنا ليه؟ كأنه يعني سبق النبي محمد عليه الصلاة والسلام الذي علمنا من سنته وسيرته العطرة انه كان في الاحتضار وكان يصلي، كأنه ما وصلش لليقين او ما كانش فاهم الآية دي. ده بالنسبة لأميره اسقطوا عنه الصلاة، اما بالنسبة لهم هم برضو بطلوا يصلوا. طب انتوا ان شاء الله وصلتوا برضو لليقين وبطلتوا صلوا؟ قالوا لا، لأن ربنا يقول في القرآن إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وكانت عندنا فعل ماضي، كانت فعل ماضي، فهي كانت وانتهت. طب ما هي نزلت على النبي محمد عليه الصلاة والسلام إن الصلاة كانت، وصلاها النبي عليه الصلاة والسلام والآية كانت، والصحابة والآية كانت، يعني ما كانتش ايه كن ولا ستكون، لا هي صيغة امر ولا مستقبل، زي ان الصلاة كانت، وكانت هنا مش فعل ماضي. ده ربنا بيقول ان الله كان غفورا رحيما، ان الله كان عليما حكيما، الى اخر ما جاء في اسماء الله وفي تفسير الايات. فهل كان ماضي وانتهت المسألة؟ يبقى ربنا يستر. لكن انا عاوز اقول انه اللي بيدور على الاستدلال من القرآن ممكن يطلع ادلة تأمر بالكفر والعياذ بالله. وانا هو قلت لك واحد قال ان الصلاة كانت ما فيش صلاة، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، انت عندك يقين ما تصليش، لا تقربوا الصلاة، ويقف عندها. فمن هذا الباب عند الشيعة ايضا يعني مجال الرحب لمثل هذا، غير الروايات المكذوبة اللي بيكذبوها على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى الائمة. تيجي للايات، من هذه الايات قوله تعالى فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن. فاخذوا كلمة استمتعتم، لفظة قريبة من المتعة، وبعدين فآتوهن أجورهن، ولا قالتش الآية فآتوهن مهورهن، مع أن الأجر هنا المراد بالمهر، لكن قال لك بس يبقى كده كلمة متعة وكلمة أجر، يبقى حط الآية دي في الموضوع ده. وأخذوا يبحثون عن قراءة من القراءات، فوجدوا قراءة لابن مسعود رضي الله عنه فما استمتعتم به منهن إلى أجل الآية، وادي التوقيت كمان. جوابنا على هذه الشبهة والتي روجت لها الشيعة، وطبعا أي واحد لما يقرأ فما استمتعتم كلمة متعة وبعدين فآتوهن أجورهن، وهذه الأجر الركن الثاني إلى أجل، قراءة ابن مسعود الركن الثالث، ده كده العملية خلاص ورضا الرجل رضا المرء يعني بثمنة الأركان، فممكن ينطلي الأمر عليه ويغرر به. نقول هذه الآية الكريمة الفاء فيها للتفصيل، فما استمتعتم بسبب استمتاعكم بتزويجكم من النساء وجب إعطاؤهن مهورهن. فقوله تعالى فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن، معناه أن من تفعتم وتلذذتم به من زواجكم بالنساء وجماعكم لهن بنكاح صحيح يستلزم إعطاءهن مهورهن، فآتوهن أجورهن أي مهورهن. وهذا المعنى سنعرف لماذا قيدنا فما استمتعتم به منهن أي عاشرتموهن كما في الآية وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، أي بسبب الزواج وإفضاء الرجل إلى المرأة والمرأة إلى الرجل مع الميثاق الغليظ العقد بأركانه وشروط صحته لا يحل بعد ذلك إن طلق الرجل المرأة أن لا يعطيها مهرها ولها المهر كاملة، كما لو مات عنها أيضا وكان المهر مؤجلا فلها المهر، فالمهر يعطى عند أقرب الأجلين الطلاق أو الموت. قراءة ابن مسعود رضي الله عنه فما استمتعتم به منهن إلى أجل قراءة شاذة، أي ليست قراءة سبعية، ليست قراءة متواترة، ليست من السبع قراءات المتواترة المشهورة، إنما هي قراءة شاذة ولا توجد في المصادر ولا يحتج بها قرآنا ولا خبرا ولا يلزم العمل بها، وإنما تشبثت بها الشيعة كما يتشبث الغريق بقشة. هذا وكيف تكون هذه الآية فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن كيف تكون دليلا على نكاح المتعة مع وجود إجماع قد انعقد على تحريم المتعة؟ هذا بخلاف السنة المحكمة في هذا أنه حرم نكاح المتعة في يوم خيبر كما حرمت أكل لحوم الحمر الأهلية، فصدر التحريم للأمرين بدءا من يوم خيبر وليس كما تأولته الشيعة قالوا أي حرم في يوم خيبر، معناه في يوم خيبر فقط وثاني يوم عاد إلى الحل، فلك أن تتأول أو لك أن تتخيل كيف يكون التأويل. إن النص لما ورد عن سيدنا علي رضي الله عنه إنه حرم نكاح المتعة في يوم خيبر، نعم لا نكذب، ولكن في يوم خيبر ولم يحرم بعده، إنما الحديث أراد أن يقول بدء تحريم المتعة كان من يوم خيبر. وهل يعقل والناس في معركة وغزوة وبعيد عن الزوجات وهم أحوج ما يكونون إلى نكاح المتعة يحرم عليهم، فإذا عادوا إلى بيوتهم وإلى زوجاتهم صار مباحا لهم، أي تأويل هذا؟ لكن الشيعة هكذا يهرفون وهكذا يتأولون. المهم أن يردوا على أهل السنة. فإذا كانت الآية فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن دليلا على حل نكاح المتعة كما زعمت الشيعة، فما السر في وجود إجماع قد انعقد من المسلمين قاصبة؟ طبعا أقول من المسلمين قاصبة لأن الشيعة شيء آخر، على عدم جواز المتعة وتحريمها، ولا خلاف في ذلك بين علماء الأمصار، إنما هم طائفة الشيعة الذين أباحوا المتعة بكل صورها، كما لو كان الغرب يبيح الزنا بكل الصور وبكل الطرق، نعوذ بالله. وطبعا لما بنسمع أن الغرب يبيح الزنا كشرب الماء، أول ما يأتي على ذهن المسلم ولسانه ليس بعد الكفر ذنب، ليس بعد الكفر ذنب، ناس لا دين لهم لا عقيدة عندهم، إذن لا حلال ولا حرام. ومعروف المجتمع الغربي كيف هو في ارتكاب الفواحش والمنكرات، لكن الشيعة تدعي أنها على شيء وأنها على دين، وتحاول تبرير الزنا باسم نكاح المتعة، هذا الذي ينبغي أن نقف دونه بالمرصاد. يعني لما كان الشذوذ الجنسي منتشرا في الغرب، خلاص الناس بتسمع انه فيه شذوذ جنسي، لكن ان تأتي الكنيسة الغربية، طبعا انا بتكلم عن الكنيسة الغربية، وتبارك هذا الزواج ويجلس الرجلان امام القس ليقول هذا عريس وتلك عروسة، هذا عريس وهذا عروسة، ويتم مباركة هذا التزويج بين رجلين، طبعا كانت المسألة يعني شيئا آخر، اختلف عن انه. ولذلك عندنا في الإسلام لو ان رجلا زنى بامرأة، معروف حد في الإسلام ان كان شابا فيجلد 100 جلد، وإن شاب غير متزوج، وإن كان متزوجا فحده الرجل، لأنه عنده من الزوجة الحلال ما يكفيه، فأبى إلا أن يكون شاذا في المجتمع، ومثل هذا وبال على المجتمع، فلا بد من بكر العضو الفاسد لإبقاء الكل الصالح. لكن لما واحد استحل نكاح زوجة أبيه، لو زنى بها فهو زنا، ولكن الله عز وجل قال ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. النبي عليه الصلاة والسلام فوجئ برجل في المجتمع المسلم بيعلن عن زواجه من زوجة أبيه، فما كان من النبي عليه الصلاة والسلام إلا أن أمر بقتله وتخميس ماله. ليه؟ المسألة لم يكتفي أن يرتكب حراما، إنما أراد أن يجعل هذا تشريعا، وأباح لنفسه أن يتزوج زوجة أبيه، فهذا مروق على الدين، هذا مروق على الدين. الشيعة لو أنها تفعل المتعة على أنها زنا وتتحمل وزرها فهي تتحمل ذلك، لكن كيف وهي ترى أن المتعة دين وهي من أعظم القربات عند رب الأرض والسماوات وفيها علو الدرجات وفيها وفيها، فهذا يعني كيف خطره على المجتمعات المسلمة؟ فإذا كان هناك إجماع على حرمة المتعة، وهذا لمزيد من آي القرآن الكريم، والقرآن لا يتعارض ولا يتناقض، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، فالله سبحانه وتعالى قال: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فتأمل، هذه الآية أمرت بحفظ الفروج واستثنت الزوجة وملك اليمين، إن وجد الجارية المملوكة إن وجدت فهي حلال كالزوجة إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك، هل فيها وراء ذلك تحتمل المتعة؟ هل الاستثناء قال إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم أو ما استمتعتم به من النساء وبعدين فمن ابتغى وراء ذلك؟ لا، إنما هي الزوجة وملك اليمين إن وجدت. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، أي المتعدون لحدود الله المتجاوزون لها. فإذا كانت هذه آية، وهذه واحدة من الآيات، بيّنت أن ما وراء الزوجة وملك اليمين إنما هو تعدي لحدود الله، فكيف يمكن للشيعة أن تفسر قول الله فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن على أن هذا نزل في نكاح المتعة؟ إن الآية التي بين أيدينا في سورة المؤمنون بيّنت أنه لا يحن للرجل إلا الزوجة أو ما ملكت يمينه، وإن ابتغى وسلك غير هذا فهو من العادين. ولا يخفى أن الرجل إذا تولى أمر امرأة بالمتعة فإنها ليست بمنكوحة له، لأنه لا يشترط في المتعة شهود، وليس لها نفقة ولا إرث ولا طلاق، كما لا يشترط فيها التحديد بالأربعة، ولا يجوز بيعها ولا هبتها ولا اعتاقها كما هو الحال في المملوكة، فكيف صارت المتعة حلالا؟ وكذلك في قول الله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، ما في أو ما استمتعتم، ما في، إنما هو الزواج إن كان واحدة أو كان تعددا، وملك اليمين إن وجد. إذن فمن خاف عدم العدل فليكتفي بواحدة أو بما ملكت يمينه، فأين المتعة هنا؟ فلو كانت حلالا لذكرها القرآن ولما تأخر عنها البيان، لأن تأخر البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، وهذا مجالها. ثم اسمع قول الله تعالى في سياق الآيات: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن. قال الله سبحانه وتعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات أي الحرائق، فمما ملكت أيمانكم الإماء من فتياتكم المؤمنات، والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض. الآية هنا تأمل هذه الآية وهذا الشرط: ومن لم يستطع منكم طولا، ما عنده القدرة أن ينكح المحصنات ماذا يفعل؟ لم تقل له الآية: فالمتعة باب مشروع وفيه الأجر المرفوع، لا، فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، إلى أن قال تعالى: ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. الذي لا يستطيع نكاح الحرائر لا بأس، يطأ ملك اليمين أو يتزوجه. ولمين هذا الحكم؟ لمن خشي العنت والمشقة والحرج وخاف على نفسه الوقوع في الزنا وخاف الفتنة. ذلك لمن خشي العنت منكم. المتعة بالباب المفتوح من على مصاريعه من أوسع أطرافه وأوسع الأبواب، يبقى عندنا متعة بهذه الصورة المتاحة المباحة كما طورتها الشيعة، وبعدين ربنا يقول ذلك لمن خشي العنة منكم، وبعدين يقول وأن تصبروا خير لكم. طب وأن تتمتعوا خير لكم، وأن تتمتعوا خير لكم إن كنتم تعلمون ما في المتعة من الأجر العظيم اللي سمعتم غيظا من فيض عنه، إنما لا، وأن تصبروا. سبحان الله، فأين المتعة؟ أين المتعة في مثل هذه الآيات حتى يقال إن قوله تعالى فما استمتعتم به منهن، إنما هي في المتعة. الآية تشترط إنه من لم يستطع نكاح الحرائر المحصنات يبقى فمما ملكت أيمانكم، ولمن هذه الرخصة؟ لمن خشي العنة منكم. ومع ذلك وأن تصبروا خير لكم، في وضوح في الآيات أكثر من هذا الوضوح؟ ما يحتاج أكثر من هذا، الآيات واضحة. ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. أعتقد يقينا أنه لو كانت المتعة حلالا لذكرها القرآن هنا، وبدلا أن يقول أن تصبروا خير لكم لقال وأن تتمتعوا خير لكم، خاصة وأن الله قال في الآية ذلك لمن خشي العنة منكم، يعني المسألة خلاص هيقع في الحرام، معرض للفتنة، بيعيش مثلا في مجتمع غربي كافر، فيقول له لا في متعة. طب من أين؟ أين المتعة في مثل هذه الآيات؟ فدل هذا السياق الذي فيه الآية التي استشهدوا بها أو جزء من الآية، دل دلالة واضحة على أن المتعة حرام، وذلك لعدم ذكرها. ثم دليل آخر وآية أخرى إذا قال الله تعالى في سورة النور: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا، وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. وليستعفف ولا وليستمتع؟ يمكن تكون الآية طلعت وليستمتع واحنا حرفناها. ما هو الشيعة عندها حاجات من دي كتير. لا، بتقول وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. فلم يأمر سبحانه وتعالى من لم يجد النكاح أن يتولى امرأة بالمتعة ويتمتع بها حتى يغنيه الله من فضله، محصنين غير مسافحين. تدل الآية على أن النكاح فيه إحصان وطهر، وليس من ذلك في المتعة شيء، فكل هذا ظاهر في حرمتها. والروافض أو الشيعة يستدلون ببعض الأحاديث الواردة في الصحاح عندنا، والجواب أنها منسوخة، كما يتضح ذلك واضحا من الأحاديث الأخرى التي سنذكرها. فقد صرح به جميع الشراح وأئمة السلف والخلف من أهل السنة، وقد أجمعوا على ذلك، فلا دلالة لهم فيها. والحجة على تحريم المتعة أيضا بخلاف ما سبق قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إني كنت قد أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله تعالى قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. وأخرج الإمام مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وقال: ألا إنها حرام من يومكم هذا إلى يوم القيامة، ومن كان أعطى شيئا فلا يأخذ. وأخرج الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت المتعة في أول الإسلام، كان الرجل يقدم البلدة ليس بها معرفة، ويتزوج المرأة بقدر ما يرى أنه يقيم، فتحفظ له متاعه وتصلح له شيئه، حتى إذا نزلت الآية: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، قال ابن عباس رضي الله عنهما: فكل فرج سواهما فهو حرام. قال الحازمي: إنه صلى الله عليه وسلم لم يكن أباح لهم قط وهم في بيوتهم وأوطانهم، إنما أباح لهم في أوقات بحسب الضرورات حتى حرمها عليهم إلى يوم القيامة. وفي كتب الشيعة أيضا روي عن علي عليه السلام قال: حرم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم خيبر لحوم الحمر الأهلية ونكاح المتعة. فبعدما استوفينا الأدلة الفعلية القطعية على حرمة نكاح المتعة، فلنقف ولننظر نظرة بسيطة عقلية ولكنها مجردة عن الهوى، مرفوع عنها حجاب التهتك والمغالطة، وهي أن الرجل إنما يجوز له النكاح بأربعة فقط لا غير، بينما يحل الروافض أو الشيعة للرجل أن يتمتع ولو بألف امرأة أو ألفين كما سبق، فيؤدي ذلك إلى كثرة أبنائه وبناته، فيقع الخلل على نظام النكاح والإرث، لأنه إنما يعلم صحة النكاح والإرث إذا علم صحة النسب، لكنهم من الكثرة ما لا يمكن فيها ذلك. فهب لو أن رجلا سافر للسياحة وصار يتمتع بامرأة في كل مدينة سافر إليها حتى صار له أبناء وبنات من بعده، ثم قدر له أن يرجع ويمر هو أو أحد إخوانه أو بناته على تلك المدن، فصار يعقد على بعض نسائها، فما يمنع أن تكون بعضها من بناته، وحينئذ يكون قد عقد على بعض بناته أو بنات أخيه أو أخواته. وإن ذلك واقع فعلا مع انتشار نكاح المتعة عند الشيعة. والعجب بعد هذا كله أن المتعة التي يمسك بها الشيعة دليلا لهم أنها كانت في بداية عهد النبي صلى الله عليه وسلم يثبتون عنها أنها كانت تنعقد بالشهود ويعرفون ذلك وكتبوه في كتبهم. المتعة التي يجهر بها الشيعة اليوم في هذه الأيام لا يشترطون فيها الشهود ولا الإعلان ولا ثمة شيء، فكيف يصح استدلالهم على صحة هذه المتعة بالتي أثبتوها في بداية عهد النبي عليه الصلاة والسلام؟ وفي كتبهم سئل الإمام جعفر الصادق، كان المسلمون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يتزوجون بغير بينة؟ قال لا. وقد ذكروا هذه الرواية في باب المتعة، وصرح المؤلف أنه لم يرد من ذلك النكاح الدائم بل أراد منه المتعة. فإذا الشيعة أنفسهم يتناقضون مع أنفسهم حين ينكرون البينة أو ينكرون الإشهاد أو يجعلون ما كان منسوخا يظل محكما. إن نكاح المتعة ترتب عليه من المفاسد ما الله به عليم. وإليك بعض المفاسد التي وقعت عند الشيعة بسبب نكاح المتعة. أولا، المتعة مخالفة للنصوص الشرعية وفيها تحليل ما حرم الله. ثانيا، ترتب على هذا اختلاق الروايات الكاذبة ونسبتها إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونسبتها إلى الأئمة أيضا مع ما في تلك الروايات من مطاعن قاسية لا يرضاها لهم من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. ثالثا، من مفاسد المتعة إباحة التمتع بالمرأة المحصنة أي المتزوجة، على الرغم من أنها في عصمة رجل فإنها تتزوج متعة دون علم زوجها. وفي هذه الحالة لا يأمن الأزواج على زوجاتهم، حيث تتزوج المرأة متعة دون علم زوجها الشرعي ودون رضاه، وهذه مفسدة ما بعدها مفسدة. هل يعقل هذا في القوانين الوضعية حتى يستباح في الشرائع الدينية؟ إن الغربيين على الرغم من إباحتهم الزنا لا يرضون للمرأة المتزوجة أن تخون زوجها ولا أن تدنس فراش الزوجية، والقوانين الوضعية تعاقب في هذا على الرغم من عدم المعاقبة فيما يعد زنا بالتراضي أو بعيدا عن بيت الزوجية وفراش الزوجية. فليت شعري ما رأي الرجل وما شعوره إذا اكتشف أن امرأته التي في عصمته متزوجة من رجل آخر زواج متعة. رابعا، الآباء أيضا لا يأمنون على بناتهم الأبكار، إذ قد يتزوجن متعة دون علم آبائهن، كما هو واقع الآن فيما يسمى بالنكاح العرفي أو الزواج السري، وقد يفاجأ الأب بابنته البكر حاملا. لما؟ كيف؟ متى؟ مع من؟ ممن؟ ولا يدري عن ذلك شيئا، فقد تزوجت من واحد من هو لا يدري لأنه تركها وذهب. خامسا، إن أغلب الذين يتمتعون يبيحون لأنفسهم التمتع ببنات الناس، ولكن إذا تقدم أحد لخطبة بناتهم أو قريباتهم فأراد أن يتزوجها متعة لما وافق ولا ما رضي، لأنه يرى هذا الزواج أشبه بالزنا أو هو زنا، وأن هذا عار عليه، وهو يشعر بهذا من خلال تمتعه ببنات الناس، فلا شك أنه يمتنع عن تزويج بناته للآخرين متعة، أي أنه يبيح لنفسه التمتع ببنات الناس، وفي المقابل يحرم على الناس أن يتمتعوا ببناته، كما ذكرنا لكم طرفا من ذلك. فإذا كانت المتعة مشروعة أو أمرا مباحا، فلما هذا التحرج في إباحة تمتع الغرباء ببنات السادة من الشيعة أو قريباتهم؟ سادسا، إن المتعة ليس فيها إشهاد ولا إعلان ولا رضا ولي أمر المخطوبة، ولا يقع شيء من الميراث بين من ميراث المتمتع للمتمتع بها، إنما هي مستأجرة كما نسب ذلك للأئمة، فكيف يمكن إباحتها وإشاعتها بين الناس؟ سابعا، إن المتعة فتحت المجال أمام الساقطين والساقطات من الشباب والشابات في لصق ما عندهم من فجور بالدين ونسبة ذلك إلى الإسلام، وقد أدى ذلك إلى تشويه صورة الدين والمتدينين. وبذلك يتبين لنا أضرار المتعة دينيا واجتماعيا وخلقيا، ولهذا حرم الإسلام المتعة، ولو كانت فيها مصالح لما حرمت، ولكن لما كانت كثيرة المفاسد حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وروى التحريم أمير المؤمنين علي رضي الله عنه وأرضاه. فما بال الشيعة لا يفقهون، وما بالهم لا يفهمون، وإلى أي دين ينتسبون؟ هذا، وإن أمر المتعة أفضى إلى مخاطر الله بها عليم، حيث أجازوا بعد نكاح المتعة، أجازوا إعارة الفروج، استعارة الفروج، وأجازوا لواطة النساء، وأجازوا لواطة الذكران من العالمين، إلى آخر المنكرات التي ما عرفناها عن اليهود، ولكن إذا علمت أن الأصل واحد وأن المنبع واحد فلا تتعجب إذا كان اليهود قد تركوا هذه المفاسد للشيعة ينشرونها بين الناس باسم الدين، ولا تتعجب إذا رأيت شبابا من بلدنا قد تشيعوا، والسبب في تشيعهم الإغراء بالفاتنات من البنات باسم نكاح المتعة وباسم إعارة الفروج إلى غير ذلك. فالله الله في شبابنا، الله الله في بلدنا، لنحصن أنفسنا وشبابنا وأمتنا قبل أن يستفحل الخطر. فاللهم بلغ، اللهم فاشهد، صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، وارزقنا الإخلاص، واجعلنا من المخلصين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن عين لا تدمع، ومن دعاء لا يرفع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اغفر الذنوب، فرج الكروب، استر العيوب، يا علام الغيوب. قنا شر أنفسنا، وقنا شر المفسدين، قنا شر الظالمين، اجعلك في نحورهم ونجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. هيئ لنا من أمرنا رشدا، هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أولياؤك ويذل فيه أعداؤك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اغفر لجمعنا هذا أجمعين، ارحمنا أجمعين، انصر إخواننا المجاهدين في العراق وفي فلسطين. اللهم أنزل عليهم نصرك، اللهم أنزل عليهم فضلك، اربط على قلوبهم، ثبت أقدامهم، وحد صفوفهم، اجمع كلمتهم. اللهم أقر أعيننا بنصرة هذا الدين، اللهم أهلك الكافرين واشف بذلك صدور قوم مؤمنين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الحمد لله رب العالمين. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.